ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد أنا من سابغات وقدر في الصرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها سروا وأحراسه وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهما نمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملوا آل داود شكرا يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قرينا عليهم فما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلوا على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساقه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبعين في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل عليم وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي في خمس واط وشيء من سجن قليل ذلك لدينا بما كفروا وهل جزاء الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بنا سارنا وظلموا آفزا وظلمناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا يعلم أن يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك فربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربه قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل من يرزقكم من السماوات والأرض

وإن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وإن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محصار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تذكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تذكروا ثم تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجره فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قلنا ربي يقضي بحق علام الغيوب قلنا ربي يقضي بحق علام الغيوب قل يا الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل يا الحق قل يا حق وما يبدي الباطل وما يعيد قل ما سألتكم من أجره فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وإن ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل يا الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وإني سرد وإذا يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وإني سرد وإذا يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إن فزعوا فلا فوت فأخذوا من مكان قريب. فقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقصروا به من قبل ويحرفون بغير مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب.